بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد. موضوع درس اليوم باب ما جاء في منكر القدر. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قوله باب ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك. أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. طبعا القدرية هذا اللقب يطلق على من ينكر القدر، من ينكر القدر، والقدر قدرة الله عز وجل. ومراتب القدر أربع: علم الله تبارك وتعالى بما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذا علم الله عز وجل حق، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الكلام هذا مفهوم؟ ها؟ علم الله عز وجل بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا لم يكن، أي نعم، لكن الله يعلم بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وعلم الله حق. نعم، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن الله عز وجل أمر القلم بأن يكتب علمه بما هو كائن إلى يوم القيامة، لما يكتب علمه بما هو كائن في هذا الكون إلى يوم القيامة. قال ربي ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة من علم الله تبارك وتعالى، فهذا مكتوب في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة عموم مشيئته لكل كائن، يعني ما يكون في الوجود كائن إلا بمشيئة الله عز وجل، هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة قدرته سبحانه وتعالى على إيجاد كل موجود. قدرته، لا يمكن يوجد موجود إلا بقدرة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فقدرته عز وجل نافذة في كل موجود. إذن هذه أربع مراتب: العلم، الكتابة، المشيئة، القدرة، نفوذ القدرة. أي نعم. طبعا منكر القدر، القدرية الأوائل ما كانوا ينكرون العلم، علم الله عز وجل بما هو كائن وما سيكون وما لم يكن كيف يكون، وأيضا لا ينكرون الكتابة، لكن كأنهم ينكرون عموم مشيئة الله عز وجل للطاعات والمعاصي، وأيضا ينكرون نفوذ قدرته في إيجاد الطاعات والمعاصي. يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، والأمر مستأنف، الأمر أنف. كيف أنف؟ يعني أن الله لا يعلم ما يفعله العباد حتى يفعلوه سبحان الله، ولا يقدر على فعل العباد، والله خلقكم وما تعملون، ينكرون هذا. وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فينكرون المرتبتين الأخيرتين. القدرية المحدثين قد يتمادى بهم إنكار القدر إلى أن ينكروا علم الله، فإذا أنكروا علم الله كفروا، وإن أقروا بعلم الله لما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون خصموا. قال لهم: ما دام أقررت بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون، كيف تنكر عموم مشيئته؟ وكيف تنكر نفوذ قدرته؟ يخصم إن أقر بالعلم، وإن جحد العلم خشية أن يخصم يكون قد كفر، لأنه جحد علم الله تبارك وتعالى وزعم أنه هو الذي يعلم وأنه يوجد فعل نفسه إلى آخر الاعتقادات الفاسدة. ولهذا أصبحوا القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم يعتقدون أن فاعلا مع الله وأن العبد يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقا مع الله. والمجوس أثبتوا إلهين، النور والظلمة، وقالوا النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فقالوا باثنين، قالوا بإلهين اثنين. كذلك هؤلاء كأنهم شابهوهم وقالوا بخالقين، الله خالق الإنسان والإنسان يخلق فعله، فأصبحوا مجوس هذه الأمة من هذه الناحية، من هذه المشابهة. عرفت معنى أنف وأن الأمر أنف؟ إيش معنى أن الأمر؟ هو كان يسألني قبل المغرب فأذن المؤذن وقلت هذا ليس وقت. أي نعم، الآن نريد أن نبحث جميعا في ما أشكل عليك. إيش معنى وأن الأمر أنف؟ يعني فيه أول ما ظهر الكلام في القدر يعني بالبصرة، وأول من عرف عنه الكلام معبد الجهني، وتبعه أناس كانت عقيدتهم أنه لا قدر وأن الأمر أنف. إيش معنى هذا؟ عرفت الآن؟ إيش معنى أنف؟ أن الله لا يعلم وإلا بعد ما يفعل العبد. نعم، يعني وأن الأمر يعني مستأنف، لم يعلمه الله قبل أن يكون ولم يكتبه في اللوح المحفوظ، هذه عقيدتهم الفاسدة. نعم، وسيأتي النص إذاك. طيب تفضل. يقرؤون القرآن، الله لا يضلنا. نعم، قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. معنى يتقفرون العلم؟ يبحثون عن العلماء ويطلبون العلم. نعم، يقرؤون القرآن. نعم، يقرؤون القرآن كما ورد في الخوارج، يعني تحقرون قراءتكم عند قراءتهم، وصلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقرأ القرآن يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يحسنون تلاوته ويعني يقيمونه كما يقام القدح، ولكنهم لا يفقهون معناه أو لا يتدبرونه ولا يعملون بمقتضاه. أي نعم. وليس كل من قرأ القرآن يكون عاملا به. النصارى، في قسم من النصارى العرب يحفظون القرآن على أنه نص أدبي، على أنه نص أدبي، نص من نصوص العربية حتى يثقفوا أنفسهم فقط، لكن يحفظون القرآن على أساس أنه كلام الله وأن العمل بموجبه واجب، فهذا ما يخطر على بالهم لأنهم لم يسلموا بعد. أي نعم. فليس عبرة أن شخصا يكون يقرأ القرآن ويكون أيضا حاذقا صاحب لسان صاحب علوم، ليس عبرة. العبرة بأن يكون مسلما، بأن يعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفتح مغاليق القرآن بهذا التوحيد. إذا لم يكن هكذا فهو لا يفهم القرآن، يقرأ القرآن ولكنه لا يجاوز حنجرته. نعم. ما باقي شيء؟ هز راسك يعني نعم ولا لا، ما بقي شيء. اي نعم. طبعا القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال في عون المعبود الجزء الرابع صفحة 357، قال الخطابي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، قال الخطابي، ينقل عن الخطابي، نعم، وهو له تعليق على مختصر السنن، تهذيب السنن، قال: إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذاهب المجوس في قولهم بالأصلين، وهما النور والظلمة، يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره. ولهذا بيئة المجوس عاشقت مذهب القدرية، يعني ترى فيها مذهب القدرية. أي نعم. فمنهاج السنة في نقد كلام القدرية والرافضة يرد عليهم، لكن من أين جاءهم هذا؟ بيئتهم هي بيئة المجوس، يعني البلد هو بلد المجوس، ولما رأوا، وربما أن المسألة يعني فيها تبادل ثقافات، المعتزلة أخذوا من المجوس والمجوس أخذوا من المعتزلة، المجوس من ينتمي إلى الإسلام أخذوا من المعتزلة لأن المعتزلة ينتمون إلى الإسلام، تشابهت قلوبهم. نعم، تشابهت قلوبهم. قوله نعم، وقال نعم إلى آخر التعليق. طبعا قال: وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما. طبعا رجل من الأنصار إذا كان صحابي لا شك، يعني لا يطلق الأنصار إلا على الصحابة من الأنصار من الأوس والخزرج الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبناءهم يقال أبناء الأنصار، وهكذا ربما ينتمون الأنصاري، لكن ليس معنى ذلك أن يكون متصف بصفة يعني أنه أنصاري، لا يتصف بصفة الأنصار إلا الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا من الأوس أو من الخزرج. فإذا كان رجل من الأنصار صحابي فلا يضر جهالته. عن حذيفة وهو ابن اليمان معروف، حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهما، ولهذا لاحظوا قال رضي الله عنهما، نعم ربما عن حذيفة وعن اليمان لأن كلاهما صحابي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه، وهم شيعة الدجال. هم شيعة الدجال، لهذا في وصف الدجال أنه يخرج خلة، لابد، هذا هو من أشراط الساعة والله أعلم متى، نعم علمه عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. يخرج خلة بين الشام والعراق يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، هم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. اللهم صل وسلم على رسول الله. قوله وقول ابن عمر والذي نفسي بيده إلى آخره، حديث ابن عمر أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، هذا يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، قال انطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني واحد صار عن يمينه وواحد صار عن شماله، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني تتبعونه تتبعون العلم ويطلبونه، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، فقال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه، لأنه لا يؤمن بالقدر، والقدر صفة الله، قدر هو قدرة الله، فإذا لم يؤمن بالقدر يعني لم يؤمن بالله، كيف ينفق في سبيل، مهما أنفق وزعم أنه في سبيل الله هو ينفق في سبيل الله الذي لا يؤمن به، لا يؤمن بقدرته، فكيف يقبل الله منه. نعم. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني هذا الرجل الذي طلع عليهم جاء وجلس وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه، يحتمل أن السائل هو الذي وضع يديه على فخذيه أو وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني أسند ركبتيه إلى ركبتيه، لكن الاحتمال الأول هو الأرجح، وهذه هيئة طالب العلم يجلس هذه الجلسة، جلسة المتواضع، أي نعم، حتى يعني يكون أصفى لذهنه. ووضع كفيه على وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الأركان الظاهرة هي أركان الإسلام. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ما وجه هذا؟ كيف يقول الكلام هذا؟ يقول عجبنا له يسأله ويصدقه، يعني ما وجه العجب؟ ها؟ أي أحسنت، أن هذا السائل إذا قال صدقت يعني أنه يفهم الإجابة، فكيف يسأله؟ يعني ما الحكمة؟ والتي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم عبر دينكم، أليس جبريل يجهل هذا؟ ولهذا قال صدقت، لأنه وافق ما يعلمه. ولهذا الفرق بين الإيمان والتصديق واضح. إذا قلت لك مثلا، أو أنت تعتقد أن الشمس غربت الآن، فأنت تشاهد هذا الأمر فتقول صدقت، لأنك يعني هذا الكلام وافق ما عندك من اعتقاد. لكن لو أنك لا تدري وحدثك شخص تثق بصدقه، لأن الإيمان هو التصديق بخبر غاب عنك مخبره وأتمنت المخبر عليه، وقول إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، هذا الدليل. يعني يقولون: لست بمؤمن، لست بمصدق لنا بخبر غاب عنك مخبره ولو كنا في نفس الأمر صادقين. نعم. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. نعم، يرى ذلك مشاهدة ويزيد نعم طمأنينة. وإبراهيم عليه السلام حينما أمره الله عز وجل أن يجمع 400 طير ويجمع رؤوسهن ويخلط لحومهن ويضع على كل جبل جزء، هذا الجزء مشتمل على أنواع الطيور، ومسك رؤوسهن، رأس الهدهد، رأس الحمامة، رأس، ثم يقول: يا هدهد تعال، فيأتي لحمه من الجبل هذا ومن الجبل هذا ومن الجبل هذا، وبقدرة الله عز وجل يكتمل، ثم يعلق برأسه ويتحرك يفرفش. أراه الله كيف يحيي الموتى، لكن ما، أي نعم، قدرة الله عز وجل. نعم. أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. نعم. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. شوف، سأل عن الإيمان فأخبره بأركان الإيمان الباطنة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه كلها فيها عنصر غيبي. أن تؤمن بالله، يعني الله لا يرى في الدنيا ولكن يرى في الآخرة، وإنما الذي يرى هو آياته ومخلوقاته. بما عرفت ربك عرفته بآياته ومخلوقاته، لآياته الليل والنهار والشمس والقمر، ونعم، وكذلك من مخلوقاته السماوات 7 والأراضون 7 نعم وسائر المخلوقات. نعم وملائكة، والملائكة أيضا لا يشاء يعني لا يستطيع الإنسان أن يراهم على هيئتهم، فيؤمن بالغيب، يؤمن بالخبر، بخبر الصادق وكتبه كذلك ورسله واليوم الآخر، كتبه على أنها كلام الله، فنؤمن بأنها كلام الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة الكلام، بصفة الكلام نوع الكلام ذاتي وأفراده أحادية، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. واليوم الآخر وهو البعث بعد الموت أيضا هذا غيب، ولهذا الذين ينكرونه إذا شاهدوه في الواقع يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى مع حسن الظن بالله عز وجل، مع حسن الظن بالله عز وجل، وأن الشر لا ينسب لله، الخير من الله والشر ليس إليه، الشر ليس إليه، والله لا يريد الشر لمحض الشر، ولا والشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء حتى يعني يوصف، إنما هو نسبي بالنسبة لمن وقع به، يقع بالمخلوق شر بسبب تقصيره أو بسبب قصوره، بالنسبة لله الله يريد بهذا حكمة وجودها، حكمة وجودها أحب إليه من عدمها، بعدم هذا المؤلم أو هذا الشر لهذا المخلوق. وما أصاب المخلوق هذا الشر إلا من نفسه، لأنها قاصرة فتصبر على هذا الشر وتكمل، أو مقصرة فتتوب وتستغفر وتمحو تقصيرها. أي نعم. أما بالنسبة لله فما يفعله الله كله حكمة وكله خير، وضربتنا مثل فيما سبق بإبليس، إبليس مادة كل شر، يعني لماذا خلقه الله وهو مصدر كل شر؟ لأن خلقه يترتب عليه تميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، ويقوم سوق الجهاد بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ويتجلى عفو الله، يتجلى اسمه العفو الغفور التواب الرحيم لمن أغواه الشيطان ثم تاب فيتوب الله عليه. نعم وحكم عظيمة لا ندركها، ندرك بعضها، وما أدركناه كاف في أن يعني نحسن الظن بالله عز وجل. فما أوجد إبليس من أجل الشر، ولكن أوجده من أجل حكمة عظيمة وجليلة، نعم وجودها أحب إلى الله من عدمها بعدم إبليس. واضح الكلام هذا إن شاء الله. أي نعم. ومن تمام سعادة المؤمن أنه لا يسوى بينه وبين الكافر، إذا كان يعني إبليس غير موجود مثلا وما فيه، أو تقريبا إبليس وجبريل إذا كانت تسوية بينهما، فهذا ليس يعني من تمام سعادة المؤمن. سعادة المؤمن أن يرى أن من صار ضده وكفر أنه يلاقي جزاءه ويعذب، وأما هو فيفوز بإيمانه بفضل الله عز وجل ورحمته. وهذا مشاهد حتى في الدنيا، إذا كنت مجتهد طلبة مثلا، مجتهد في الامتحان وحصل درجة يعني كاملة، وكسلان حصل درجة كاملة، ألا يحزنه ذلك؟ لا، لا بد من وضع الشيء في موضعه. فهذا من حكم الله عز وجل في إيجاد نعم هذه، وهي القدر. نعم قدرته سبحانه وتعالى. وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا هو المراقبة. تعبد الله كأنك تراه، ما قال تعبد الله لأنك تراه، في فرق. تعبد الله كأنك تراه يعني ما تراه في الدنيا، ولكن تتصور يعني أن تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه في الحقيقة فهو يراك، ويكفي أن تستشعر أنه يراك حتى تداوم المراقبة. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت ما نعلمها، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. ما المسؤول بأعلم؟ قال فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البلد. كيف تلد الأمة ربتها؟ هذا وقع. الأمة يتسراها مالكها فتلد له ولدا فيعتقها هذا الولد، هي تكون أم ولد تخدمه في حياته، وإذا مات لا تباع، يعتقها ولدها. فكون ولدها، كون ولدها أعتقها، هو بمثابة سيدها الذي يعني حررها من الرق. أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، البدو الذين يرعون الشاء والإبل وتقفرون القطر، تقفرون العشب والكلى، تجد أنهم تركوا هذا وعادوا للمدن وللحضارة وصاروا يتطاولون في البنيان، وهذا حصل، هذا من أمارات الساعة. قال فانطلق فلبثت ثلاثا، وفي رواية ملية عن القائل عمر، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعني هذه الأسئلة نعم من أجل أن يسمعها الصحابة ويتعلمون منها دينهم. قال ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده، فيشبه من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قوله وعن عبادة ابن الصامت قال قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد، وحديثه هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكماله. قال حدثنا الحسن بن سوار حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زناد حدثني عبادة بن الوليد ابن عبادة حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخيل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال أجلسوني. قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت إن مت ولست على ذلك دخلت النار. يعني إن مت وأنت لا تؤمن بأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، قال فدخلت النار. إن مت لست على هذا، نعم، لست مؤمنا بأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، نعم، فيدخل النار. قال ورواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه، وقال حسن صحيح الغريب. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وفي هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان ويكون في الدنيا والآخرة، وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر قال: القدر قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد رحمه الله، والمعنى أنه لا يمتنع عن قدرة الله شيء، إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل. وقد قال بعض السلف: ناظروهم بالعلم، لعله الإمام أحمد، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. إذا أقروا بعلم الله فإنهم يقال: ما الفرق بين إقراركم بعلم الله عز وجل لما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون، وبين جحدانكم قدرة الله، شمول قدرة الله عز وجل لكل كائن أو لكل مقدور؟ فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، إن جحدوا العلم كفروا. قوله: وفي المسند وسنن أبي داود عن ابن الديلمي وهو أبو بصر بالسين المهملة وبالباء المضمومة، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحح الأول يعني بصر أبو بصر، واسمه عبد الله بن فيروز ابن الديلمي عبد الله بن فيروز. ولفظ أبي داود قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت قال: فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأخرجه ابن ماجه. طيب، نقف عند هذا الحديث: لو أن الله عذب أهل سماواته، نقف قليلا. نعم، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ما وجه ذلك؟ هذه يعني معضلة شوي، تحتاج إلى تأمل. من يجيب؟ نعم، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. أحسنت. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله نعم بفضل منه ورحمة أو برحمته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، نريد شرح يعني أبسط شوي. بعيد أنت ما نسمعك. لا لا ترفع صوتك، اقرب اقرب ولا ترجم عنك. اي نعم. عليكم السلام ورحمة الله. لا، وربنا عز وجل ما يعذب الصالح، ما يعذب أولياءه. لو هذه الامتناع على الامتناع، لو عذب أهل سماواته وسموات ملائكة وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ليس من باب تصرف المالك في ملكه. هذا وش دخله في القدر؟ نحن الآن درسنا في القدر، ما علاقة هذا في القدر؟ نعم، كأنك فهمت. نعم، على ظهرها من ذاب. اي لم يعبدوا الله حق عبادته ولو اخبرهم الله بما يفعلون لكان فيها نقص. هذا قريب من الجواب، لكن انا اريد الجواب الفاصل. نعم، إيه مثل ما قال الأخ، ما زدت على قوله شيئا. نحن الآن في درس القدر. الله لا يعذب إلا من استحق العذاب. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إيه فلو عذبهم، يعني إنما يعذبهم بما يستحقونه من العذاب. فلو عذب، شوف، لو الامتناع الامتناع أهل سماواته وأهل أرضه لهيأهم لفعل، إذا قدر عليهم أن يفعلوا فعلا يستحقون العذاب عليه. نعم، وبهذا لا يكون ظالما لهم. هو صحيح توفيق، نعم توفيق. وأيضا من يعني ربنا عز وجل، لا وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلم أحدا. فهو حينما يعذب من يعذب يعذبه لأنه استحق العذاب بقدر الله عز وجل. ويحضرني يعني مناظرة بين قدري، ربما يكون من أهل الذمة في مجلس ابن عباس، وأظن حتى بعد الإمام مالك، قال: يا ابن عباس، أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني، يعني هو يحتج بالقدر بقدر الله عز وجل، وأوردني دار الضلالة واردة. الأثر عن عطاء عن ابن عباس: وأوردني دار الضلالة واردة، ألا يكون قد ظلمني؟ أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة، ألا يكون قد ظلمني؟ فكان جواب ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، أن قال له: إن كان الهدى هو شيء لك عنده، شوف، إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له، يضعه يعني سبحانه وتعالى في موضعه فلا يظلمه، قم فلا تجالسني، أو كما قال رضي الله عنهما عبد الله بن عباس. نعم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. أي نعم، هذا يصدق عليه: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. نعم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. بينت يعني توجيه ذا، لأن القدر قدرة الرحمن، فإذا لم تؤمن بقدرة الرحمن، لو أنفقت مثل أحد ذهب أنفقته وأنت لا تؤمن بالله، من لم يؤمن بقدرة الرحمن ما آمن بالرحمن، ففي سبيل من ينفق؟ نعم، فلا يقبله الله منه. وتعلم أن ما أصابك فعل ماضي، لاحظوا الأفعال لها تأثير. نعم، الفعل الماضي هو الفعل من حيث هو الحدث والزمن جزء منه، لهذا قسموه إلى ماضي ومضارع ومستقبل في الأمر هنا للاستقبال. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك لأنه مقدر، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلا تتحسر، بل عليك أن يعني تؤمن وتقول حسب قدر الله وما شاء فعل، وتقول قدر الله وما شاء فعل، وإن غلبك أمر فقل حسبنا الله ونعم الوكيل. ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة ابن اليمان فقال مثل ذلك، قال: ثم أتيت زيد بن ثابت قال: فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. أظن مرينا به هذا. نعم. وقال العماد بن كثير رحمه الله عن سفيان عن منصور عن ربع بن خراش عن رجل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. وكذا رواه الترمذي عن النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به، ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة عن ربع عن علي فذكره. ولهذا الذين يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يروه يعني سماهم النبي إخوانه، قالوا: أولسنا إخوانك؟ يقولوا الصحابة: قال: لا، أنتم أصحاب، وكيف يعني لا تؤمنون وأنتم تشاهدون الوحي وتشاهدون، لكن إخوانه الذين يؤمنون به ولم يروه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: وكذا رواه الترمذي عن النضر بن شميل إلى آخره. نعم. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هانئ الخلاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي أو الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. زاد ابن وهب: وكان عرشه على الماء. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب. الحديث هذا فيه يعني هل هو يعني هذا الحديث لا شك حق وصحيح حسن غريب كما قال الترمذي، لكن يعني فيه يحتاج إلى تأمل. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. زاد ابن وهب: وكان عرشه على الماء، يعني كان عرشه على الماء قبل أن يخلق، وعرشه من خلقه والماء من خلقه، فما المراد؟ نعم، فما المراد بمقادير الخلائق التي كتبها القلم؟ إيه، العرش قبل القلم. نعم، هذا نعم، العرش قبل القلم، وكان والماء أيضا كان قبل القلم، لكن ما هو الذي كتبه القلم مقادير الخلائق؟ الخلائق المشاهدة في هذا الكون إلى قيام الساعة، أما ما بعد ذلك فهو خلق، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، فهو خالق قبل أن يوجد الخلق، ولم يستفد هذه الصفة بعد أن أوجد الخلق، وهو الخلاق العليم، كل يوم هو في شأن. فيعني استمرار فعله سبحانه وتعالى وإيجاده الخلق مستمر لا نهاية له، لا نهاية، لكن كل مخلوق له بداية ونهاية، كل مخلوق له بداية ونهاية. وهذا الذي يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية، واتهمه خصومه بأنه يقول بقدم العالم، ويقول بأن ابن تيمية يقول إن الخلق قديم، وهو لا يقول ذلك، ولكن يقول إن صفة الله، صفة الخالقية، هي صفة الله، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان، فهو سبحانه بصفته هو الأول. يعني لم يفرقوا بين الخلق والمخلوق، طبعا كل مخلوق له بداية ونهاية، لكن فعل الله لا بداية له ولا نهاية، لأنه قبل الزمان وقبل المكان، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان، هو الأول والآخر إحاطة زمانية، والظاهر والباطن إحاطة مكانية، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان. والله بصفاته سبحانه وبأسمائه الحسنى. فيه إشكال؟ بسم الله. لأن العقيدة ترى ما يصلح فيها التقليد. نعم، لابد يعني من الاقتناع. إذا ما كان هناك اقتناع ممكن تعطيني، يعني أكون أنا مخطئ وتدلني على الصواب، أو يصير مع الحوار يعني يظهر الصواب. ولهذا يقولون مطارحة ساعة يعني خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الإنصاف وسلامة الطباع، وإياكم المسلمين. وكل هذه الأحاديث وما في معناها من الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر، وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار. مذهب أهل المعتزلة أنهم يخلدون أهل المعاصي، يعني بالمعاصي التي دون الشرك والكفر، في النار، يعتقدون أنهم في النار مخلدين. وهذه عقيدة فاسدة، لأن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. مثقال ذرة ما هو من المادة سالب وموجب، لا، من إيمان، نفي وإثبات. وأقل هذا لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله إثبات. أي نعم. فمن كان من أهل لا إله إلا الله يخرج من النار ولو دخلها. المعتزلة يقولون بخلاف هذا. قال: وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي، حينما يعتقدون أن الله يخلد أهل الذنوب دون الشرك والكفر في النار. يعني فيه ورود وإن منكم إلا واردها، يعني ما في أحد إلا ويرد على النار، كان على ربك حتما مقضية. وفيه دخول وفيه خلود، وكل يعني لفظ يختلف عن الآخر، فالكل يريدونها، ولكن ينجي الله عز وجل الذين اتقوا فلا يدخلونها ويمرون على النار بقدر أعمالهم، ولا يخلدوا، لا يهلك على الله إلا هالك، لا يخلد في النار إلا من كان كافرا الكفر الأكبر والشرك الأكبر. نعم. وفي الحقيقة، قال: وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر، فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا، وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا. وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار. وصلنا إلى باب إن شاء الله، نرجو أن يلحقنا الله وإياكم الخير، نرجئه لما نأمل من أن يلحقنا الله وإياكم إياه من زمن قادم، وهو باب ما جاء في المصورين. وأقفوا عند هذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا، يا مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا، الله يسلمك. ما شاء الله ما شاء الله. نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مختصرة في العقيدة، العقيدة السنة والجماعة. الحمد لله. يسعدني ويشرفني. بارك الله فيك. أهديها لك. جزاك الله خير، مقبولة. صاحب علم كبير. الله المستعان. لا لا. سمعتك من أجمل. أستغفر الله وأتوب إليك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. بارك الله وأرجو أن تتقبل. جزاك الله خير. بارك الله فيك. ليل عليها إجازتك. شوف هنا اكتب عليها. بسم الله. وأوجز مرتبة. بسم الله. نسخة واحدة بس والباقي عاد العبود. بارك الله فيكم، جزاك الله خير، بارك الله فيكم. هذا يسلم وأرد عليه السلام، لكن يقول رأيت ثلاث رؤى، رؤيات وهي جمع رؤى، وأنا لا أفسر الرؤى حقيقة الرؤيا على جناح طائر، ولكن يبدو من سياقه لهذه الرؤى الثلاث أنها تدل على خير إن شاء الله. أي نعم. وقد أولها يقول أخذ سيف براق من سيوف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنه ماهر في استخدامه، وأظنه القرآن، وأستعد للمحاربة به. نعم في الرؤية، وأنا خائف من نفسي أن أكون غير أهله. على كل حال هذا إن شاء الله يرجى الخير إن شاء الله، وجاهدهم به جهادا بليغا. الثاني يقول أخذت حذاء النبي صلى الله عليه وسلم وارتدي، إن شاء الله تكون صادقا وكان مناسبا لي، ولونه كان أخضر، وبعد أن ارتديته شرعت إلى السفر، وهذا أيضا دليل خير إن شاء الله. تسافر في طلب العلم، من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال رأيت حلقة من العلماء وفيهم الإمام الشافعي رحمه الله، وأنا جالس بالقرب منهم ولست معهم محتقرا نفسي، وإذا بالإمام الشافعي وكان صوته ندي يلتفت إلي ويشير إلي ويقول للعلماء هكذا يكون العلماء، أي يقصدني، وقال لي إني أنتظرك في السعودية، وأعطاني رقم يغلب عليه. وبعد هذه الرؤية وفقني الله للعمل كمشرف لرحلات العمرة، وآتي إلى المسجد النبوي كثيرا كل شهر 7 أيام تقريبا، ثبتنا الله وإياك. على كل حال الرؤية السارة تسر ولا تغر، لا تغتر، نسأل الله الثبات. يقول وأتبع الوعظ والإرشاد في المجموعات التي تكون معي، فبما تنصحني؟ على كل حال لا تنشغل كثيرا في المنامات، لأن الدين قد كمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبالقرآن والسنة كمل ديننا، لا نحتاج إلى أدلة غير أدلة الكتاب والسنة. والرؤى تكون على ثلاثة أقسام: رؤيا سارة وموافقة للقرآن والسنة، وهذه من الرحمن، تسر ولا تغر. وقد ورد أن الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، ولا يستهان بها. الرؤيا الأخرى السيئة التي تحزنك فهذه من الشيطان، إذا رأيتها تنفث عن يسارك 3، وإذا قمت وصليت وسألت الله أن يعيدك من شر الشيطان وشر هذه الرؤيا لا تضرك. والثالثة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وآت اللهم المقام المحمود الذي وعدت إن لك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم، القسم الثالث من أقسام الرؤى ما يحدث الإنسان به نفسه، حديث اليقظة، إذا نام وهو مهموم بأشياء ويحدث نفسه فيها، ربما أنه يرى هذه الأشياء في المنام، فهذه هي أضغاث أحلام لا تفسر، لأنها من حديث اليقظة، من كون الشخص يحدث نفسه، ويجعلون لهذا يعني منهجا يختبرون به. فمثلا لو أن الشخص يحدث نفسه أنه يشرب وضمئ ظمأ شديدا، أو يعني ينام وهو ضامئ، يرى نفسه يذهب نعم ويبحث عن الماء، وربما نعم شرب في منامه. فهذا من حديث النفس. اي نعم، فهذا من حديث. على كل حال، انا كما ذكرت هي على ثلاثة اقسام: سارة من الرحمن ولا تخالف الاسلام، وسيئة وهذه من الشيطان يستعيذ الانسان بها من الشيطان ومن شرها، واذا توضأ وصلى لا تضره باذن الله. يقول: هل ما ذكرت 70,000 الذين يتبعون الدجال من أصفهان، من يهودي أصفهان، هل هم الذين ظهروا في هذا الزمن يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل الذين يسبون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخبث من اليهود والنصارى. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. وقيل لهؤلاء: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. هم فاقوا اليهود وفاقوا النصارى في هذا الجانب، الله المستعان. طبعا الذين يسبون الصحابة لا شك أنهم يعني أخبث من اليهود والنصارى. اليهود ما سبوا أصحاب موسى، والنصارى ما سبوا حواري عيسى، وهؤلاء سبوا أصحاب من يعلمون أنهم يؤمنون به، سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفروهم وزعموا أنهم حرفوا القرآن إلى آخر مزاعمهم وعقائدهم الفاسدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العلاقة بين القدر والإيمان به والجبر والاختيار في حياة الإنسان، العلاقة بين القدر والإيمان، الإيمان بالقدر كما قلت، كما سمعنا يعني تقرر في الدرس، القدر قدرة الرحمن، تؤمن بعلم الله عز وجل، وتؤمن بأنه كتب ما سيكون إلى قيام الساعة في اللوح المحفوظ، وأنه لا يكون شيء إلا وقد شاء سبحانه وتعالى عموم مشيئته، ولا يكون شيء بقدرة غيره بل بقدرته سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، أثبت لنا عمل وهو خلق لله سبحانه وتعالى. فهذا هو القدر وهو الإيمان به. أما الجبر، الله عز وجل لا يجبر أحدا. إذا أجبر الشخص على المعصية وانعدمت إرادته لها لا يأثم، يسقط التكليف عنه. رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وإذا أكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا أكره على شيء إلى حد انعدمت إرادته لهذه المعصية فهو لا يؤاخذ عليها، لكن يؤاخذ عليها إذا كان مختارا لها ومريدا لها. وقدرة الله عز وجل أن يخلق فيه الإرادة لها، والله لا يخلق فيه الإرادة ظلما له، ولكن هو أعلم حيث يجعل فضله سبحانه وتعالى، يهدي بفضله ويضل بعدله، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولا يجب أن نحسن الظن بالله عز وجل. طبعا الجبر ينافي الاختيار، والله خلق الإنسان مختار، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم، وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأظن في هذا كفاية. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ الله المستعان. أحيانا يكون القضاء بمعنى القدر، وأحيانا يكون القضاء بمعنى الشرع، مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إليه إلا إياه، يعني شرع ووصى، وليس بمعنى قدر وأنه حتم لازم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فيأتي القضاء بمعنى الشرع، ويأتي القضاء موافق بمعنى القدر. نعم، فقضاهن سبع سماوات. نعم، لا يقضي الله للعبد قضاء، للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهذا أيضا بمعنى القدر، فأحيانا يأتي القضاء بمعنى القدر، وأحيانا ينفرد القضاء عن القدر بأن يكون بمعنى شرع ووصى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هل الدعاء يرد القدر؟ الدعاء من القدر، الدعاء من القدر، لا يمكن تدعو الله إلا إذا قدر الله أنك تدعو، فأنت تعالج القدر بالقدر. نعم، الدعاء هو من القدر. أرجو إعادة شرع أن تلد الأمة ربتها، الأمة المملوكة يستشرها سيدها مالكها فتلد له ولدا، يكون هذا الولد سببا في عتقها، فهو بمثابة سيدها الولد، لأنها تصبح أم ولد. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول هل يجوز أن يحكم الناس يعني على المستقبل، يعني يقاس أخطاءه في الحاضر، يقول ما دام أنه سيخطئ مثل سيفعل كذا وكذا في المستقبل؟ ما يعلم الغيب إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هل يجوز إيش أن ينسب وينقل الكلام أخطأ بين الناس على وجه الإفساد؟ لا، على كل حال إذا كان بحسب النية، إذا كان مثل نقل العثرات وأخطاء زلات العلماء وأخطاؤهم يعني يراد بها التحذير والتنفير والإفساد، فلا يجوز، إنما الأعمال بالنيات.